تم توزيع إجابة النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي أوضحت موقفنا المتشتت فيما يتعلق بأن القوى الأعدائية تتعنت على النجاح الكامل في الإطلاق التجريبي للصاروخ الفلسطيني العابر للقارات من طراز واسون 14، وتحاول استناء قرار العقوبة الكورية مرة أخرى كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A 71985S و2017 610 يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.